قوله عز وجل وكذلك إذا أخذ ربك وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى آية صددوه إش سورة هود خده بحسبان أمة تشويت كد وقت خده تجرت وعذاب الدد كان اللي تشوى عذاب دد هو حديث 1600 حفتة السر في آياتي عن أبي موسى في سي أبو موسى عبد الله كري قيس أشعري رضي الله تعالى عنه قال يا جوتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هنديك خديا لا يملي للظالم بيشك مهلة الدتة مروبة عدوك مهلة الدتة حتى إذا أخذه بجد مهلة الدتة ودي دتة بجا هجر أفضل مهجر إيه خستت عذاب دا لم يفلته بشتهنج خود تعالى أبي ظالمي خلاص ناكت ونا برده ثم قرأ بشتهنج پیغمبري صلى الله عليه وسلم أف آيتها خان وكذلك يعني هرهو صانية أخذ ربك جرتنا خودتا وقت هندكت جرتن وعذاب الدب إذا أخذ القرى وقت خلق جندت جرت وهي ظالمة وأفكستها الظالم بن كان شوى أف أمت شوي عذاب داينا هرهوصة هركس أكهابة ظلم إذا أخذ القرى وهي ظالمة هكر خد خلق جندت جرت والتعدكر إن أخذه هنديك جرتنا خديا أليم شديد يب إيشا ويب زحمتا بوان كسا أو كست خد عذاب الدد.